الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. هذا يبين قضية مهمة من قضايا الكفن وقضايا الدفن والتغسيل. في معركة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، لما أن الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا هزيمة المشركين، نزلوا من مكانهم ليشاركوا الناس في جمع الغنائم، فانقض عليهم المشركون وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وهذا أمر الله تعالى، لا يقع في ملك الله إلا ما أراده، ولكن جعل لكل شيء سببا، ومن أسباب ذلك مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع تعليمات القائد في المعركة. والواجب على الجند أن يكونوا منفذين لتعليمات قائدهم. حصل قتل كثيرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلك المعركة، وكانت حال المسلمين المادية محدودة، فلم يكونوا يجدون ما يكفنون به هذا العدد، فما كان منهم إلا أن جمعوا الاثنين في الكفن الواحد. قال العلماء رحمهم الله: جعلوا بينهم حائلا، جعلوا بين الرجلين حائلا من الكفن، لكن اللفافة الخارجية تكون لهما معا، وهذا هو الألصق والأرجح عند جمهور العلماء. عند الدفن أو عند الصلاة، عند الدفن يقدم منهما الأكثر قرآنا، كما هو معلوم الإنسان يوضع في قبره على جنبه الأيمن، فيقدم منهما الأكثر في حفظ القرآن. ولم يغسل ولم يصلى عليه، وهذا قضية أخرى تخص شهيد المعركة. فشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن غبار الشهادة وغبار القتال في سبيل الله أبلغ في ذلك، وليبقى عليه أثر الدم وأثر الغبار يوم القيامة، ويكون اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهو يفتخر به بين الناس في يوم القيامة. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، فلهذا لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، لأن الصلاة عليهم للشفاعة لهم من الذين يصلون، والشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه تقع على الأرض. هذه القضايا قد يجهلها كثير من الناس في هذا الزمن، لكن الحاجة إليها قائمة، وخاصة فيما يتعلق بالكفن والدفن الجماعي. هذا يحتاج إليه عندما يكون هناك قتلى كثيرين، سواء كانوا في معركة أو كانوا في وباء أو حادث جماعي مثل ما يحصل أحيانا، وقد يحصل في مكة في مواسم الحج بعض حوادث مثل ما حصل في حادثة الجمرة، كذلك حادثة النفق وغيرها، يحصل أن يكون القتلى كثيرين، فيجهد الناس في حفر القبور ولا يتمكنون من أن يحفروا لكل واحد قبرا، وهذا هو ما حصل للصحابة رضي الله عنهم يوم أحد، فقد بلغ بهم الجهد غايته وعجزوا عن أن يستمروا في الحفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجههم هذا التوجيه بأن يدفن 32 في قبر واحد، وهذا عند الضرورة، وإلا فالأصل أن يكون كل إنسان له كفنه المستقل وله قبره المستقل، لكن عند الضرورة يلجأ إلى مثل هذه الأحوال. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. ثم ساق حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود، وقد حسنه المنذري والنووي. هذا الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان لا يبالغ في نوعية قماش الكفن، وإنما يشتري من الكفن ما جاء في السنة أن يكون أبيض ومن القطن، أما أن يكون من الفاخر أو يكون من غالي الثمن فإن هذا لا اعتبار له. لماذا؟ لأنه سيأكله التراب، ستأكله الأرض سريعا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلب سريعا، بمعنى أنه يتلف ويخلق وتأكله الأرض، وحينئذ فات الغرض منه. وقد جيء لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بقماش وقيل له أن يكفن هو به، فقال لأهله لا تكفنوني في هذا وكفنوني فيما هو دون منه، وهذا اجعلوه للأحياء فإنهم إليه أحوج، أما الأموات فإنه يكفيهم قدر المشروع بلا زيادة ولا مبالغة ولا مفاخرة، لأن الإنسان سيوضع وتحته تراب وسيسقف عليه بالتراب ويحيط به التراب من أمام ومن خلف ومن يمين وشمال، ولن يستفيد من هذا الكفن الغالي. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه كأنه ينظر إلى حال الناس الذين يتباهون بالأمور الشكلية، وهو توجيه إلى أن الإنسان لا بد أن يقدر الأمور قدرها ولا يزيد، أن يقدر الأمور قدرها ولا يزيد. المطلوب هو ستر الإنسان سترا كاملا، والسنة أن تكون ثلاث لفائف بالنسبة للرجال كما مر بنا تفصيلاتها، يلف باللفافة الأولى بمعنى يفرش بعضها فوق بعض ثم يوضع عليها الميت، ثم يلف بالأولى ثم يلف فوقها بالثانية ثم بالثالثة وتعقد، وإذا وضع في قبره حلت العقد. والمرأة تكفن في إزار وقميص وخمار ولفافتين خمس قطع، هذا هو الأفضل. وإن كفنت في ثوب واحد لفافة واحدة، وكذلك الرجل كفن في لفافة واحدة أجزأ ذلك، لكن هذا هو الكمال. وكون الناس يلجؤون إلى أنواع من الأقمشة ذات أسعار عالية هذا لا اعتبار له بالنسبة للميت، وإنما هو خسارة على الورثة، لأن الزائد عن قدر الحاجة إنما هو أخذ من المال الذي خلفه الميت لورثته، والأولى أن يترك للأحياء يستفيد منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك، الحديث رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك، حديث رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز تغسيل الرجل لزوجته، فهو يقول لعائشة لو أنك مت قبلي لقمت أنا بتغسيلك، وهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة وبيان حكمها أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، وأما غيره فلا يجوز له، فالأب والابن لا يغسل أمه أو بنته، والأخ لا يغسل أخته، وكذلك الرجل لو مات يجوز أن تغسله زوجته كما سيأتينا في حديث قادم، ولا يجوز لبنته أو أمها أن تغسله. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. ثم ذكر حديثا عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. رواه الدارقطني وهذا أثر حسن. وهذا لا يكون من فاطمة رضي الله عنها إلا وهي تعلم الحكم الشرعي بجواز أن يغسل الرجل المرأة. وبهذا ندرك جواز هذه المسألة وأن الإنسان يجوز أن تغسله زوجته ويجوز أن يغسل زوجته. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها بالزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن بريدة رضي الله تعالى عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. هذه المرأة قصتها معروفة مشهورة، وجاءت تائبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتركها حتى وضعت، ثم جاءت بعد وضعها فأخرها حتى تفطم ولدها، فلما فطمت ولدها جاءت به معها ومعه كسرة خبز لتثبت له أنه في غنى عنها. فلما جاءت وهي على هذه الحال واعترفت 4 مرات أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت، وقال عنها إنها لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أو على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وصلي عليها، وقيل صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، و لفظ الحديث الذي معنا أنه صلي عليها. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أقيم عليه حد القتل أو حد الرجم فإنه يصلى عليه، لأن فعله لتلك المعصية كبيرة من الكبائر لكنها ليست كفرا، فإنه يصلى عليه. فالمرجوم والمقتول حدا والمقتول خصاصا، هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. بعض أهل العلم قال لا يصلي عليهم الإمام الأعظم ويصلي عليه غيره من الناس كما سيأتينا في حديث قادم، وبعض أهل العلم قال لا بل يصلى عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة. وعلى كل فمثل هذه الجرائم ليست مخرجة عن الإسلام، وإنما هي كبائر من كبائر الذنوب، فالذي يقتل حدا لله أو قصاصا فإنه يصلى عليه لأنه لا يزال متصفا بالإيمان. نعم يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. المشاقص هو نوع من السهام والرماح، وذلك أن هذا الإنسان قتل نفسه به، وهو ما يسمى في العرف الحاضر الانتحار، انتحر كما تسمعون أحيانا في بعض الأماكن أسقط نفسه من مكان مرتفع، أو أنه أكل سما، أو أحرق نفسه، أو نحو ذلك من الأعمال. هذا الإنسان لما أتي به ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي عليه، وامتنع من الصلاة عليه، وما ذاك إلا لعظيم جرمه وكبير فعله. وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه لأجل الزجر عن فعله وتنفير الناس من مثل عمله، لأن الإنسان الذي يعمل مثل هذا العمل ليس عنده صبر ولا يقين، وإنما عنده جزع وسخط. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر من مثل هذا العمل حتى لا يقتدي به أحد ويعمل مثل عمله. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال كذلك، وهو الذي يأخذ من الغنيمة، من يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وكذلك قاتل نفسه، فإن هؤلاء لا يصلي عليهم الإمام الأعظم للزجر والتنفير من عملهم حتى يشمئز الناس من هذا العمل ويعظم في نفوسهم. ولم ينهى عن الصلاة عليه، وإنما ترك الناس أن يصلوا عليه، وهو الذي امتنع عن الصلاة عليه. فدل ذلك على أن الإمام الأعظم لا يصلي مثل إمام الجامع الكبير مثلا ونحو ذلك في البلد، لا يصلي عليه، وإنما يقدم أحد الناس يصلي عليه من أجل بيان قبح فعله وشناعته. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن ويحسن لنا العاقبة في الأمور كلها، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما هي صفة الصلاة على الميت بالتفصيل؟ الصلاة على الميت 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يعمل في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بالدعاء المشروع: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأعذه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وإن كان أكثر من واحد فيعبر بضمير الجمع فيقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم. وإن كان طفلا فإنه يأتي بالدعاء الخاص بالطفل أيضا، يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. ثم بعد التكبيرة الرابعة يسلم. يقول: ما حكم الأم مع ابنها والأب مع بنته والأخ مع أخته إذا كانوا في سفر في البادية وتوفي أحدهم ولا يوجد أحد من الناس من رجال ولا نساء، فما الحكم في التغسيل؟ نقول: لا يغسل، وإنما ييمم من دون تغسيل. إذا توفيت امرأة عند رجال أو رجل عند نساء وليس أحدهما وليس فيه زوج للمتوفى أو زوجة، فإنه ييمم ويكتفى بالتيمم عن الغسل. يقول: ذكرت أن الكفن ثلاث لفائف، وقد رأينا بعض الناس يخيطون اللفائف على بعضها، فهل هذا هو المطلوب؟ نقول: لا، المطلوب أن تكون منفصلة، بمعنى أنه يلف الأولى فيغطي اللفافة الأولى، يضع الجهة اليمين ثم يضع فوقها اليسار، ثم يأتي أيضا باللفافة الثانية ويضع طرفها الأيمن ثم الأيسر، ثم يأتي باللفافة الثالثة ويضع طرفها الأيمن ثم الأيسر، من أجل أن يماسك بعضها بعضا. إذا كانت مخيطة ما استفدنا من شيء إلا السماكة، فلو جاء بقماش سميك أدى الغرض. يقول: هل من السنة وعظ الناس وتذكيرهم عند الدفن؟ النبي صلى الله عليه وسلم شيع جنازة، ولما وصل إلى البقيع وجد القبر لما يلحد بعد، فجلس وجلس أصحابه حوله والناس يلحدون القبر ويكملون حفرة، وقال لهم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه ومعهم من حنوط الجنة وكفن الجنة وجلسوا منه مد البصر، وجاءه ملك الموت ووقف عند رأسه وقال: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال: فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فيصعدون بها فلا يمرون بملأ إلا ويقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ لما ينبعث منها من الرائحة الزكية التي هي كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون في السماء الدنيا فتفتح لهم أبواب السماء ويشيعه من ملائكتها إلا التي تليها خلق كثير. فإذا وصل إلى السماء السابعة قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد: أن صدق عبدي. ويرى منزلته من النار لو أنه عصى، ومنزلته التي أعدها الله له، فيريد أن يبقى بها فيقال لا، ويعاد إلى الأرض ينادي مناد: أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا تركه أهله في قبره جاءه منكر ونكير وقالوا: من ربك ما دينك من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفسح له في قبره مد بصر ويأتيه من روحها وريحانها وينور له قبره. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الفاجر أو الكافر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه وجلسوا منه مد البصر ومعهم من حنوط النار وكفن النار، فيأتيه ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. قال: فتتوزع روحه في أجزاء جسمه فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن، والسفود هو الشوك المدور الذي يكون على ظهور الماشية خاصة الظعن، فلا يمكن قلع هذه الشوك إلا بتقطيع الشجر، تقطيع الشعر وتكسر الشوك، فكذلك تخرج روحه.